بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة شرحناها خلصنا الاقتباسات بتاعت يوسابيوس القيصري، واخر حاجة كان الكلام الخاص بديونيسيوس بابا الاسكندرية عن سفر الرؤيا، وانه ذكر اقوال الناس اللي سبقوه بان هم بيقولوا ان كانوا بيتحاشوا السفر خالص وبينتقدوه وكذا وكذا وكذا. وبعدين البابا ديونيسيوس قال لا، ده كاتب سفر الرؤيا مش هو نفسه كاتب الإنجيل والرسالة الأولى، والدليل على كده النقد الأدبي، مقارنة الألفاظ والتعبيرات والمصطلحات وحاجات زي كده، وحتى في الأسلوب اللغوي. وقال إن حتى سفر الرؤيا بنجد فيه أغلاط نحوية، وده يعني هو يبقى هو كأنه بيقول ده ما بنلاقوهوش في إنجيل يوحنا والرسالة الأولى، وده دليل إن اللي كتب ده غير اللي كتب ده. طيب ما علينا، هو الأساس بالنسبة للموضوع ده في مشكلة القانون، أنا قلت قبل كده إن السبب الرئيسي في اختيار الكتاب ده إنه قانوني، إن أنا أكون معتقد إن اللي كتبه واحد من رسل المسيح أو رفقائه، المهم واحد له سلطان. فهو هنا طيب هو ما بيؤمنش ان يوحنا كتب سفر الرؤيا اللي هو يوحنا اللاهوتي، طب هو بيقبله على اساس ايه؟ هو بيؤمن برضو ان اللي اسمه يوحنا ده نبي ومش عارف مين، وزي ما هو بيصفه يعني هو بيقول فين اما سفر اخر ايه وفي بعض المواضيع ولا يعني الاشاره، لان فين ده؟ فين يا مولانا؟ يتفقان على وعلى ذلك ابا مولانا، انا ده هو في الاول هنا، ولكنني لا اصدق اخ لكن لان استطيع كاتبه واوافق ايضا انه من تصنيف رجل قديس ملهم بالروح القدس. طيب ما علينا، فهو الخلاصة عنده المفروض في قبوله للسفر هو انه في النهاية بيعتقد برضو ان الراجل ده كان له سلطان وموحى اليه من روح القدس والكلام ده كله. طب اخر حاجة بقى هنتكلم فيها في موضوع القانون هو الاقتباس الخاص بقانون اسفار اثناسيوس. كان في اقتباس من كتاب فكرة عامة عن كتاب مقدس بيتكلم فيها عن موضوع أثناسيوس ده، اللي هو فكرة عامة عن كتاب مقدس صفحة رقم 75، بيقول ولم يحسم الأمر بخصوص القانون الإسكندري لأسفار العهد الجديد سوى القديس أثناسيوس الرسولي بابا الإسكندرية العشرون، فقد أورد في رسالته الفصحية السنوية التي بعث بها إلى سائر بلاد كرسي سنة 367 قائمة بالأسفار الإلهية المعترف بها، فشملت أسفار العهد الجديد التي ذكرها الأناجيل الأربعة، سفر أعمال الرسل، السبعة الرسائل الجامعة، والأربعة عشر رسالة لبولس الرسول، وسفر الرؤيا. فهو الفكرة إن أثناسيوس هو كان أول واحد لما وضع قانونا لأسفار العهد الجديد، هو أول واحد وضع العهد الجديد كما هو بين أيدينا الآن في ترجمة الفاندايك، أو زي ما هو مشتهر عند الطوائف المسيحية الكبرى الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت اللي هم 27 كتاب. أي نعم بالنسبة لأثناسيوس لما جه يرتب الأسفار ترتيب الأسفار مختلف عما هو بين أيدينا الآن، لكن مش مهم يعني. فالمفروض أن أثناسيوس وضع هذا القانون فين؟ في رسالته الفصحية رقم 39. الرسالة دي لو احنا عاوزين نقراها، احنا قلنا ان كتابات الاباء الاوائل زي ما الكتاب بتاع تدرس يعقوب ملطي اللي هو فكرة اسمه ده نظرة شاملة لعلم البترولوجي في الستة قرون الاولى، هما الستة قرون دول هما دول اهم فترة في دراسة علم الاباء. انا اعتقد شخصيا ان ليه الستة قرون دول هما اهم قرون؟ اولا لان اخر قرنين القرن الرابع والخامس دول اللي حصلت فيهم المجامع المسكونية واللي تأسس فيهم أهم معتقدات مسيحية اللي هم أول مشكلة اللي اتعملت في مجمع نيقيا موضوع ألوهية المسيح وهل هو مساوي للآب ولا لا. وبعدين في مجمع القسطنطينية في آخر القرن الرابع ده اللي اتعمل فيه مشكلة الروح القدس، فيبقى في مجمع نيقيا حطوا قانون الإيمان اللي فيه ان المسيح مولود من الاب قبل كل الدور واله حق من اله حق والكلام ده كله. وفي مجمع القسطنطينيه حطوا موضوع الروح القدس اللي هو نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الاب يسجد له ويمجد مع الاب والابن. وبعدين بقى في مجمع افسس المجمع المسكون الثالث ده اللي كان فيه كيرلس الاسكندري وكده، وكانت فيه مشكله اطاخي اللي هو خاص بموضوع التجسد، فتظبط موضوع التثليث مع موضوع التجسد وموضوع والدة الإله مريم. بعد كده بقى حصل مجمع خلقدونيا اللي هو الانشقاق اللي حصل ما بين الشرق والغرب، لكن أنا أقصد أن الثلاث مجامع المسكونية الكبار دول مجمع نيقيا ومجمع القسطنطينية ومجمع أفسس دول اتظبط فيهم أهم معتقدين واللي هم ليهم علاقة وثيقة جدا بموضوع الفداء والخلاص والكفارة وكده، اللي هم الثالوث والتجسد. فأنا أنا قلت قبل كده إن بص عشان المايك، هم المعتقدات المسيحية الرئيسية. أول معتقد خالص كان موجود هو موضوع الصلب والفداء، ده اللي عمله بولس. وبعدين فيما بعد بدأ معتقد بقى التجسد وتأليه المسيح، وبعد كده موضوع الثالوث. كل الثلاث معتقدات دول مبنيين على بعض. الأساس هو الثالوث. الثالوث مرتبط بالتجسد لأن هو مين اللي نزل من السماء وعاش على الأرض كإنسان؟ الأقنوم الثاني اللي هو الإبن. إن هما كده في ثلاثة، الآب والإبن والروح القدس. طيب وهو ليه الابن نزل على الارض كانسان من اجل خلاصنا نحن البشر اللي هو زي ما هو مكتوب في قانون الابن؟ هما الثلاثه مرتبطين ببعض، لكن تاريخيا اول حاجه كانت موجوده كانت الصلب والفداء اللي قال عليه بولس، لكن بولس ما كانش بيعتقد ان لازم الصلب والفداء هو التجسد وان الاله نفسه ينزل ويموت على الارض والكلام ده كله. بولس ما كانش بيقول كده. فهم لما بداوا بقى عقائدهم تتطور كانوا لازم يربطوها بالعقيدة الأصل اللي أسسها بولس، فاهم ازاي؟ فالمهم ان الكلام ده كله اتبلور لغاية بداية القرن السادس. وانا اعتقد طبعا بشكل اساسي ان ظهور الاسلام بعد كده وبعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والكلام ده كله في القرن السادس الميلادي ده اثر على المسيحية كثير جدا، وفي طبعا ناس دخلوا الاسلام كتير، ويعني جو الاباء ما بقاش المسيحيه مزدهره قوي يعني وبالشكل ده، وان الاسلام اثر على المسيحيين وعلى اباء المسيحيه كتير خصوصا في الشرق. فالشرق في الاول كان هو مناره المسيحيه، كان في اقتباس كنا لسه بنتكلم فيه والمفروض احنا نبقى نقراه بعدين عن الترجمه السبعينيه. أغسطينوس أحد أباء القرن الخامس بيرجع معتقد معين للكنيسة الأكثر تقدما في الشرق، فهو كان عندهم الكنائس الشرقية هي منبع المسيحية أصلا. فلما ظهر الإسلام بقى في الشرق فأهم كنائس مسيحية اختفت تماما، ما بقاش بقى فيه المسيحية غير في الغرب، والمسيحية في الغرب أصلا مع الاختلاف بعد مجمع خلقدونيا هم أصلا كفرة، ففهم إزاي؟ فالموضوع باظ خالص من بعد ظهور الإسلام. فهم علشان كده معظم الناس لما بيجوا يقولوا هم مين هم الآباء وبيضعوا شروط مين اللي يتقال عنه أب، وكنا لما كنا بنتكلم في اول اقتباسات خالص على موضوع التقليد، ان التقليد خمس مصادر: الكتاب المقدس، وبعدين الليتورجيا يعني العبادات في الكنيسة، وبعدين المجامع، وبعدين الآباء. وشرحنا ان في فرق ما بين الأب والقديس، ان كل أب يعتبر قديس لكن مش كل قديس يعتبر أب. والقديس ده يعني الشخص الزاهد الورع اللي ناخد منه النسك والحياة والمعاملات والكلام ده كله، لكن الأب ده بيبقى معلم للعقائد المسيحية. طب الآباء دول بقى مين اللي يتقال عنه أب، والغاية أنهي فترة في التاريخ يبقى أب؟ فمعظم العلماء بخصوص علم الباترولوجي يعني علم دراسة الآباء قالوا إن الآباء دول لغاية القرن السادس. علشان كده تدرس يعقوب ملطي لما جيت يتكلم عن الباترولوجي أو عن الآباء قال لك في الستة قرون الأولى لغاية القرن السادس، تمام؟ فهم بيعتقدوا السبب الأول ليه احنا مش محتاجين لبعد القرن السادس، ان خلاص كانت آباء القرن الخامس الرابع والخامس كانوا حطوا خلاص المعتقدات المسيحية، فمش هيجي واحد بعديهم في القرن السابع ولا الثامن يخترع حاجة جديدة، خلاص هم كانوا اترستقوا على كده. زيادة بقى على كده ان جه الإسلام والموضوع باظ معهم خالص. فاحنا بقى طيب لو عاوزين احنا نرجع لكتابات هؤلاء الآباء في القرون الستة الأولى، في موسوعتين هم بيقسموا الستة قرون دول لفترتين: قبل مجمع نقيا، ونقيا وما بعدها. ففي موسوعة بتضم كتابات آباء ما قبل نقيا، في سورة في آخر الملزمة خالص اللي هي فيها ايه بعنوان المراجع الحجة على المسيحيين، في من ضمنهم طبعا كتابات الآباء، تمام؟ ليه الصورة دي فيها شجرة كبيرة، تقريبا هي أول صورة أصلا، تمام؟ تمام؟ فهو هنا المفروض التقليد الكنسي خارج منه الخمس مصادر: الكتاب والليتورجيا والمجامع والآباء والفن الكنسي، تمام؟ الآباء دول بقى المفروض في الآباء الأوائل خالص آباء ما قبل نقيا، وفي الآباء المعلمين اللي هم وضعوا بقى القوانين الإيمان في القرنين الرابع والخامس، وبعد كده الآباء المعاصرين. أنا لما حطيت الرسمة دي كنت أقصد إن المسيح العادي لما تيجي تستشهد عليه كمرجع تقدر تجيب منين؟ فأنا علشان كده حاطط من ضمن الآباء الآباء المعاصرين. يعني إيه؟ يعني أنت ممكن تجيب له من كتاب للبابا شنودة أو الأنبا بشوي أو مش عارف مين، ده مرجع وهو هيقبله مش هيقدر يرفضه. أنا فاهم إزاي؟ بس برضو كشخص أكاديمي لازم تبقى فاهم هم أنهي آباء كتاباتهم أقيم وأهم عند المسيح. يعني هل البابا شنودة ده يساوى بكتابات أثناسيوس؟ لا طبعا، لأن المفروض البابا شنودة يكون متفق مع اللي قاله أثناسيوس. فاهم ازاي؟ لان اثناسيوس هو اللي وضع الايمان وهو اللي عمل قانون الايمان وهو اللي عمل القانون، لكن برضو كلام شنودة يعتبر مرجع تستشهد بيه على المسيح. فهم المفروض الاباء ثلاث اقسام في الرسمة: الاباء الاوائل خالص دول اللي هم اباء ما قبل نقيا. المشكلة فيهم ان كانت لسه العقائد كانت في تطور، ما كانتش لسه العقائد ليها صيغة محددة واضحة، فكان هؤلاء الآباء الأوائل قبل مجمع نقيا بيختلفوا مع بعض في المعتقدات، وبالتالي هم كمان بيختلفوا مع المعتقدات اللي تم ترسيخها فيما بعد. فاهم قصدي؟ يعني هم ما كانتش لسه عندهم العقائد واضحة، كان لسه العقائد بتتطور، فبنلاقي اختلافات كثيرة ما بين عقائد هؤلاء الآباء وعقائد الآباء اللي بعديهم والعقائد الآباء المعاصرين اللي مشوا على اللي بعديهم من أول مجمع نقيا وما بعدها. الآباء المعلمين دول هم الآباء اللي كانوا في مجمع نقيا والمجامع المسكونية اللي بعد منها، اللي هم بقى بداية من البابا ألكسندروس اللي هو كان بابا الإسكندرية أيام ما أثناسيوس كان لسه رئيس شمامسة، وهم راحوا مجمع نقيا علشان يحاوروا أريوس. يعني معظم الناس كانوا بيعتقدوا أن أثناسيوس على أيام مجمع نقيا كان هو البابا، لا ما كانش لسه البابا، لكن مع ذلك حاز شهرة أعلى من البابا في وقته في مجمع نقيا اللي هو البابا ألكسندروس، على أساس بقى أن أثناسيوس هو اللي تصدع لأريوس ونقشه وهكذا. طيب، فالمهم أن أثناسيوس ومثلا كيرولوس الإسكندري والبابا ديسقورس الأول، الأباء دول هم اللي مرتبطين بالمجامع. أثناسيوس ده بتاع مجمع نقيا، وأثناسيوس برضو هو اللي كان موجود في مجمع القسطنطينية بتاع مشكلة مقدونيوس والروح القدس وكده، ما علينا بالتفاصيل يعني بنحكي عنها بعدين، لكن أقصد أن أثناسيوس كان أب مهم ورئيسي في مجمع نقيا وفي مجمع القسطنطينية اللي بعده. بعد كده في مجمع أفسس بتاع التجسد ومشكلة أطاخي والطبيعتين ولا طبيعة واحدة وكده كان موجود كيرولوس الإسكندري. علشان كده أهم اثنين هو أثناسيوس وكيرولوس، الاثنين كانوا أباء لكنيسة الإسكندرية. بعد كده في مجمع خلقيدونيا كان في ديسقورس الأول ده، اللي هم ضربوه ووقعوا له سنان ونتفوا له شعر اللحيت وكده. المهم أهم اثنين هم أثناسيوس و إيه؟ كان بابا الإسكندرية برضو. المهم طيب، احنا عاوزين بقى نجيب كتابات الآباء دول، آباء ما قبل نقيا من موسوعة اسمها أنتي نايسين فاذرز، يعني آباء ما قبل نقيا ساعات بيختصروها ANF. كنت قلت قبل كده ان الإشارة لمثل هذه الكتابات ان هو بيقول ANF وبعدين يحط نقطة رقم المجلد وبعدين رقم الكتاب، ان كل كتاب بيبقى في الفهرس واخد رقم، وبعدين كل كتاب غالبا بيتقسم فصول وإصحاحات، فيبقى رقم زي كده يكتب ANF، أول رقم بيبقى رقم الكتاب، تاني رقم بيبقى رقم أول رقم بيبقى رقم المجلد. الـ ANF دول 10 مجلدات، فأول رقم بيبقى رقم المجلد، تاني رقم رقم الكتاب، تالت رقم رقم الفصل، آخر رقم بيبقى رقم الإصحاح أو العدد. تمام؟ فالمفروض أن كتابات آباء ما قبل نقيا دي بتبتدي من أول اللي هم بيسموهم الآباء الرسوليين، دول اللي هم المفروض كانوا تلاميذ الرسل، وبينتهي لغاية الآباء اللي عاشوا قبل مجمع نقيا ما يحصل. لكن أي أب حضر مجمع نقيا مش موجود في السلسلة دي، موجود بقى في السلسلة اللي بعديها اللي هي اسمها نايسين، يعني نقيا نايسين and post نايسين فاذرز، يعني آباء نقيا وما بعدها. فاذرز اختصار آباء، وأن نايسين فنايسين يعني آباء نقيا، وبوست يعني بعد، وما بعد نقيا. دي بقى اكملنا آباء نقيا وما بعدها كتار، ومش بس كتار، كتاباتهم كتيرة، فمش كل كتاباتهم تم ترجمتها. ففي حاجة اسمها سلسلة نايسين and post نايسين فاذرز، في حاجة اسمها first series يعني الإصدار الأول والإصدار الثاني، كل إصدار منهم 14 مجلد، يعني هم كلهم على بعض كام؟ 28 مجلد. ومع ذلك فهي كتابات مختارة، يعني 28 مجلد، ومش هي كل كتابات آباء نقيا وما بعدها. في لسه كتابات لغاية النهاردة موجودة في بلغتها الأصلية بس، يا لاتيني يا يوناني، لسه لم تترجم إلى الإنجليزية، ممكن يكون ترجمت إلى الفرنسية أو حاجة زي كده، وفي بعض الترجمات، في بعض الكتابات لم تترجم إطلاقا إلى الآن. تمام؟ فالمهم ان اهم بقى كتابات اثناسيوس واهم كتابات كيرولوس واهم كتابات جيروم واغسطينوس وغيرهم اللي هم الاباء المشهورين بتوع نيقيا وما بعدها بنلاقيها في السلسله دي NPNF. فاحنا دلوقتي عاوزين نقرا الرساله الفصحيه بتاعت اثناسيوس. فاثناسيوس ده حاضر مجمع نيقيا، فهنلاقي من ضمن مش كل طبعا كتابات اثناسيوس ترجمت، لكن اهم كتاباته واهم رسائله الفصحيه بنلاقيها في موسوعه النايسين اند بوست نايسين فاذرز. انا كاتب هنا مرجع الرساله بالتفصيل الممل، لكن هو غالبا محدش لما بيجي يشير محدش بيكتب بالشكل ده، لكن انا براعي ان ممكن في بعض المسلمين ما يعرفوش اصلا هو ايه الموسوعه دي ولا بتاع، فبكتب له التفصيل المرجع عشان يقدر يرجع له بسهوله. فهو المفروض اللي عمل الموسوعه دي واحد اسمه فيليب شيف، ده مشهور. الموسوعه اسمها The Nicene and Post Nicene Fathers Second Series، يعني الاصدار الثاني، المجلد الرابع اي في ده يعني الرابع. طب المجلد ده بقى فيه ايه؟ المجلد ده بعنوان اثناسيوس، ما فيهاش غير كتابات اثناسيوس، Select Works and Letters يعني اعمال منتقاة ورسائله، يعني ده المجلد ده فيه اعمال مختارة لاثناسيوس ورسائل اثناسيوس. طيب الصفحة رقم 551 و552، ده الجزء ده فيه ايه؟ اللي هو From Letter، من الرسالة XXXIX. يعني ايه؟ احنا قلنا في الحروف الرومانية او الارقام الرومانية اللي بيطرح الوحايد، فهو شرطة يعني واحد، وبعدين V يعني خمسة، وX يعني عشرة، وL يعني خمسين، ومش هنحتاج اكتر من كده. طبعا من الشمال لليمين، طول ما انا ماشي من الشمال لليمين بجمع، لو قابلت واحد قبل اي رقم من الكبار دول بيطرح منه. فاهم ازاي يا مولانا؟ يعني انا لو عاوز اقول اربعة بقول واحد بعد كده الرقم الكبير، لو عاوز اقول ستة بخليه بعد الرقم الكبير، تمام؟ فدايما هتلاقي ان الواحد ده بيطرح من الرقم الكبير بس صغير في وسط باقي الارقام. فاهمين قصدي ازاي؟ يعني انا هقول مثلا 10 20 30 40، طب لو عاوز اقول 44 فهيبقى هلاقي دايما في الرقم 44، يبقى هقعد اقول ادي 10 20 30، هزود كمان واحد هنا في الاول يبقى كده 40، وبعدين واحد ينقص من خمسة ب44. يعني دايما هتلاقي ان الواحد ده بينقص من رقم في وسط العدد بيكون في الاخر خالص، يعني ما ينفعش الاقي حاجة بتتخصم في وسط الرقم، بيبقى في الاخر، لان انا بفضل اجمع ارقام كبيرة وبعدين في الاخر بذكر الكسر العدد الصغير. فالمهم هو كاتب هنا اكس اكس اكس اي اكس، فكده 10 20 30، وبعدين واحد ينقص من 10، يعني الرسالة الفصحية رقم 39، ده المقصود يعني. طيب هنا بقى قاعد يقول، طيب الرسالة دي اصلا بيقول of the particular books، هو ده عنوان الرسالة of the particular books and their number، يعني كتب معينة وعددهم، which are accepted by the church، اللي هم مقبولين لدى الكنيسة. From the 39th letter، الرسالة رقم 39 of Holy Athanasius، أثناسيوس المقدس Bishop of Alexandria، اللي هو بابا الإسكندرية. On the Paschal Festival، اللي هو عيد الفصح يعني، wherein he defines، اللي هو بيشرح فيها أو بيوضح فيها canonically what are the divine books، يعني بيشرح قانونيا إيه هي الكتب الموحى به من الله، يعني عاوز يقول لك الرسالة الفصحية رقم 39 دي هي اللي أثناسيوس بيتكلم فيها ايه هي الكتب القانونية الموحى بها من الله. طيب انا طبعا حاطط نص الرسالة انجليزي وعربي، انا هقرأ من العربي ولو في يعني تعبيرات معينة عاوز أكد عليها، لان احنا هنفهم من الرسالة دي ايه هو قانون أثناسيوس. وحط القانون ده امتى؟ مفروض الرسالة دي بترجع لسنة 367، يعني النصف الثاني من القرن الرابع. تمام؟ ايه بقى كان فكر أثناسيوس بخصوص الكتب المقدسة، وكانت ايه هي الكتب المقدسة بالنسبة له؟ هو بيقول: ولكن بما اننا ذكرنا الهراطقة كأموات، ولكن ذكرنا انفسنا كأصحاب الكتابات الإلهية التي توصلنا للخلاص، ولأنني أخشى كما كتب بولس إلى أهل كورنثوس من أن بعض البسطاء قد يفسدوا بسبب بساطتهم ونقاوتهم، يعني هم غلابة وبسطاء ومش فاهمين أي حاجة، فيجي حد يضحك عليهم من قبلي خبث بعض الرجال الذين يدعون أنه ينبغي من الآن فصاعدا قراءة الكتابات الأخرى تلك التي تسمى أبوكريفا. فهو بيقول بيوضح سبب كتابة رسالته دي، إن في ناس بسطاء مش فاهمين المواضيع بشكل كويس بخصوص الكتب الإلهية التي توصلنا للخلاص، وبيقول إن في ناس بتقول ان احنا لازم نقرأ كتب تانية تلك التي تسمى أبوكريفا. طبعا احنا نقدر نستنتج ان أثناسيوس بيستخدم كلمة أبوكريفا على اساس ان هي كتابات بشكل استنتاج مباشر ما بتوصلناش للخلاص، وإن الكتب الإلهية اللي هو بيعتبرها مقدسة قانونية هي دي بس اللي بتوصلنا للخلاص. فكون إن الناس التانيين الوحشين دول بيقولوا للبسطاء اقروا الكتب دي، فهم كده بيخدعوهم وبيوصلوهم للموت، على أساس إن هو هنا بيقول ذكرنا الهراطقة كأموات، الأموات مقصود بيها موت أبدي، يعني هيدخلوا النار الأبدية مش هيعيشوا حياة أبدية، كفرة يعني. فهم الناس دي بتقول يقروا كتب تانية، الكتب التانية دي فيها هرطقات ما بتوصلش للخلاص، بتوصل للكفر والموت. هؤلاء الذين تم تضليلهم، هو يقصد بهؤلاء دول اللي هم البسطاء يعني اللي هيضحك عليهم، هؤلاء الذين تم تضليلهم بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء الكتابات الحقيقية. يعني يعني هم بيضحكوا على البسطاء يقولوا له اقروا الكتب دي على اساس ان اسماء الكتب دي شبه اسماء كتب تانية مقدسة، يعني ايه؟ يعني منسوبة برضو لرسل وتلاميذ المسيح. فهو يقول له اقرأ رسائل بولس سواء بقى روميا او كورنثوس التانية او غيرهم، فهم هو قال له طب اقرأ دي رسالة البولس لأهل لوديكيا او كورنثوس التالتة أبوكريفا يعني بالنسبة للتانيين. فهو يخدع على اساس ان هو بيقرأ رسائل بولس وهو بيقول له دي كمان رسائل بولس فيقوم قابلها. طب اقرأ دي أعمال يوحنا وهو بيقبل كتابات يوحنا بشكل عام، فيتلخبط على أساس إن هو كده كده بينسبها لشخص هو بيقبل كتاباته. فبيقول هؤلاء الذين تم تضليلهم بسبب تشابه أسمائهم مع أسماء الكتابات الحقيقية، ولذلك ألتمس منكم الصبر، إذ أنا أكتب الآن عن مسائل تعرفها جيدا، والله أعلم هو كان بيكتب لمين، ما علينا مش مهمتنا يعني. المهم هو غالبا لما كان بيرسل هذه الرسائل الفصحية عامة الشعب ما كانوش بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، والكلام ده يعني ما نستغربوش، أثناسيوس كان في القرن الرابع، الأمر ده استمر كتير جدا. فإزاي بقى الناس كانت بتعرف المحتويات اللي في الرسائل الفصحية اللي كان بيرسلها أثناسيوس؟ أثناسيوس كان بيرسلها لأسقف كنيسة أو راعي كنيسة كان بيعرف يقرأ ويكتب، وبعدين هو الأسقف ده كان بيسلمها للقارئ، كان في رتبة في الكنيسة اسمها قارئ، اللي هو الأغناستوس ده ولا مش فاكر اسمه ايه باليوناني، ده كان مهمته دي كانت رتبة بين رتب الشماسية او الشمامسة. الشماس ده يعني خادم. طب خادم ده يعني بيعمل ايه؟ في رتب بقى للشماسين، كان من ضمنهم رتبة القارئ ده. هو مهمته ايه في الكنيسة؟ يقرأ على الناس الكتب المقدسة والرسائل والكلام ده كله. فهو أثناسيوس غالبا كان بيبعت الرسائل لواحد عالم في الكنيسة المفروض، فهو علشان كده بيقول انت عارف الكلام ده لكن الرسالة مش ليك، انت بقى تخلي القارئ يقراها لعامة الشعب البسطاء. ده المقصود يعني. فعلشان كان في سؤال كان بيطرحه بارت إيرمان لما كان بيتكلم على موضوع النساخ، وان المسيحيين الاوائل كان فيهم عدد قليل جدا بيعرف يقرأ وعدد اقل بيعرف يكتب، واللي بيعرف يكتب ده كان غلبان جدا فكان بيبهدل الدنيا وهو بينسخ وبيحصل اخطاء كتير. وبعدين طب جه يسأل سؤال، طب ازاي المسيحية ديانة كتابية يعني معتمد على الكتب رغم ان الغالبية العظمى من المسيحيين ما بيعرفوش اصلا يقروا ولا يكتبوا؟ فبيقول لك الديانة كتابية على اساس ان هو كان بيوصل المادة اللي مكتوبة في الكتب للناس اللي ما بتعرفش تقرأ وتكتب عن طريق رتبة القارئ اللي كانت موجودة من زمان، وبدأ يستشهد بنصوص في رسائل بولس هو بيقول ان اجعل الرسائل دي تقرأ هنا وهنا وهنا وهنا وهكذا. تمام؟ فهو دي كانت الوسيلة اللي بينشروا بيها الكتب في اوساط ناس امية ما بيعرفوش القراءة والكتاب. فانا بيقول ولذلك التمس منكم الصبر اذ انا اكتب الان عن مسائل تعرفها جيدا من اجل التذكير، وانا تحت تأثير حاجة الناس من اجل فائدة الكنيسة. كويس قوي. في طريقي للاعلان لاعلان هذه الاشياء سوف اختار اسلوبا يستحق المدح، وهو اسلوب لوقا الانجيل. يعني هو يشوف لوقا بدأ انجيله ازاي وهو يقوم بادئ كلامه زي ما لوقا بدأ، قائلا بالاصالة عن نفسي اذا كان كثيرون قد اخذوا على عاتقهم مهمة إخلال النظام عن طريق الكتابات التي تسمى أبوكريفا. إخلال النظام ده يقصد به الهيكلة الكنسية أو النظام الكنسي، يعني إن الناس دي بتفسد على الكنيسة نظامها على أساس إن هي بتقول للناس تقرأ كتب الكنيسة ما بتعتبرهاش مقدسة. فاهم إزاي؟ فعشان كده هو بيقول إذ كان كثير أخذوا على عاتقه مهمة إخلال النظام الكنسي يعني عن طريق الكتابات التي تسمى أبوكريفا، وأخذوا يخلطونها مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله. هنا في النص الإنجليزي بيقول and to mix them up، يعني يخلطهم with the divinely inspired scripture. فهنا كلمة سكريبتشر هي المقصود بيها الكتب المقدسة. فأنا كنت قلت قبل كده إن كون إن هو يعتبر الكتاب ده مقدس ده مش معناه بالضرورة إنه موحى بها من الله، وإلا هو ما كانش هيحتاج إنه يضيف هذا الوصف مع ذكره للكتب المقدسة. فاهم قصدي؟ يعني لو هو باي ديفولت كده اوتوماتيك الكتب المقدسه موحى بها من الله ما كانش له لازمه ان هو يقول الكتب المقدسه موحى بها من الله، لان هنيجي نتكلم بعد كده عن الوحي هنعرف ان في بدايه المسيحيه الاباء الكنيسه ما وضعوش معتقد معين بخصوص الوحي، وان ما فيش نصوص تبرز رسميا ان العهد الجديد او العهد القديم موحى بهم من الله. وفيما بعد جه واحد اسمه ثيوفيلوس الأنطاكي هو أول واحد قال إن الكتب دي موحى بها من الله. فبالتالي الموضوع إن هم كانوا بيعتقدوا إن كتب معينة مقدسة، يعني إيه كتاب مقدس؟ أو كتاب قانوني، يعني كتاب بناخد باللي فيه بنمشي على أساس اللي فيه كدستور ومقياس ومعيار لمعتقداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا وهكذا. بس مش بالضرورة أعتقد ان الكتاب ده مكتوب بوحي، لكن ممكن اعتقد ان اللي كتب الكتاب ده راجل لازم نسمع كلامه وهو اللي بيعلمنا الدين وهو ادرى بالتعليم وهكذا. فاهم ازاي؟ فدي نقطة على هامش الموضوع، ان هو كان دايما بيوصف الكتب المقدسة على انها موحى بها من الله، لان وصف ان ده يكون كتاب مقدس ما بيعنيش بالضرورة ان هو يكون موحى بها من الله ايضا. طيب، فهنا بيقول واخذوا يخلطونها مع الكتابات المقدسة الموحى بها من الله تلك التي نحن مقتنعين بها تماما، لأن الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة سلموها للآباء. طيب، فهو عاوز يقول لك إيه؟ إن احنا عرفنا هذه الكتب إن هي مقدسة وموحى بها من الله، وإن الكتب الأبوكريفة مش من ضمن مجموعة الكتب دي. ليه؟ علشان الآباء الأوائل هم سلمونا المعتقد ده في مجموعة الأسفار دي. فاحنا بنقول ان اثناسيوس مشهور ملقب بانه اثناسيوس الرسولي، بمعنى ان هو المفروض احيا معتقد الاباء الرسل اللي هم رسل المسيح يعني ورفقائهم. فهو اثناسيوس مطابق للي كان عليه رسل المسيح، فعشان كده احنا مسمينه اثناسيوس الرسولي. الواقع من خلال قراءتنا للاقتباسات اللي احنا شفناها في كتاب تاريخ الكنيسة، محدش سبق أثناسيوس في القانون اللي هو وضعه ده قبل كده، لا في عهد قديم ولا في عهد جديد. يعني لما جينا نقارن في العهد القديم مع أوريجانوس اللي ذكر قبل منه قانون للعهد القديم لقينا اختلاف، ولما نقارن قانون العهد الجديد اللي ذكره أثناسيوس باللي ذكره يوسابيوس اللي كان معاصر لي مختلف، واللي قبل منه مختلف ومختلف ومختلف. فده مجرد ادعاء الرسولية والتسليم الآبائي، لكن الواقع لما تقارن فعلا ما تلاقيش الموضوع ده. تمام، انا اعتقد واقعيا ان دي خصلة كل الآباء ادعوها من أقدامهم لغاية اللي ادعوا ان هم رسولين زي أثناسيوس وكيرلوس وهكذا. يعني مثلا لما كنا نقرأ اقتباسات إيريناوس أسقف ليون لما جه يتكلم عن الأناجيل الأربعة وان هم لازم يكونوا أربعة، وقال لك ان ده وفقا لشهادة أقدم الشيوخ. فهو أنا أعتقد يقينا ان كل ده كلام فاضي مجرد ادعاء، لكن مفيش أي دليل على ده. ولو كانوا تركوا لنا كتابات الآباء أنا متيقن إن كنا هنلاقي خلاف ما بين اللي هو بيدعيه إنه نقله من الآباء اللي قبل منه وما بين كتابات الآباء نفسهم الأوائل. ده حاصل واقعيا طول ما احنا ماشيين بنقارن ما بين كتابات الآباء اللي بقية ما بين إيدينا. لكن لسوء الحظ بقى إن لما بنوصل بقى لأقدامهم ما بنلاقيش كتابات اللي قبل منهم علشان نتأكد فعلا ان هم كذابين. طيب، فالمهم أثناسيوس بيدعي ان الكلام اللي هو هيقوله ده الذين كانوا منذ البدء معينين وخداما للكلمة سلموها للآباء، والآباء دول سلموها له. ومع ذلك احنا لما نقارن بالآباء اللي قبل منه بنلاقي اختلاف. هنا بيقول رأيت انا ايضا إذ قد تم حثي على هذا من قبل إخوة حقيقيين، وكما تعلمت من البداية أن أضع أمامكم الكتابات المدرجة في القانون to set before you the books included in the canon. فالمقصود بكلمة كانون أو قانون يعني قائمة الأسفار المقدسة. فهو عاوز يقول خلي بالك، لأن العبارة دي هو بيقول إيه؟ الكتابات المدرجة في القانون والتي سلمت إلينا ومقبولة كإلهية. فده برضو بيوضح ان يكون ان ده يكون كتاب قانوني او كتاب مقدس ده مش معناه بالضرورة ان هي موحى بها من الله. لكن هو بيعرف الناس خلوا بالكم يا جماعة، الكتابات دي اللي هي مدرجة في القانون يعني كتابات قانونية احنا بنقبلها كإلهية. فده بحسب معتقده هو في كتب المقدسة، فهم ازاي؟ لكن مش ضروري ان ده كتاب مقدس يبقى اوتوماتيك موحى به من الله، لا مش بالضرورة. انتوا بتعتقدوا بده في كتبكم المقدسة، فانتوا اعلنوا ده كشيء منفصل عن ان الكتاب ده يعتبر كتاب مقدس او قانون. انا طبعا يعني ما بحثتش في أديان أخرى غير الأديان اللي هم بيسموها الأديان الإبراهيمية. يعني مفروض بتنسب ل يعني أنبياء أو ناس من نسل سيدنا إبراهيم عليه السلام. يعني المفروض اليهودية ديانة إبراهيمية على أساس إن هم بيرجعوا نشأتها الناس من نسل إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام، والمفروض الإسلام ديانة إبراهيمية، والمفروض برضو إن المسيحية ديانة إبراهيمية، لكن على أساس بقى إن أنت هترجع المسيح ابن مريم، ومريم من سبط لاوي اللي بيرجع لسيدنا موسى اللي آسف اللي بيرجع لواحد من أسباط بني إسرائيل الاثناشر اللي هم ولاد يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فالمفروض أن المسيحية والإسلام واليهودية ديانات إبراهيمية. طب مثلا زي الزرادشت ولا مش عارف مين والديانات التانية دي والهندوسية وكده، هل هم بيعتقدوا في كتاباتهم المقدسة أن هي موحى بها من الله؟ ولا لا بيعتبروها كتابات لناس معلمين؟ أصلا انت لو جيت مثلا تبص على اليهود، اليهود بيعتبروا التلمود كتابات مقدسة، ولازم نمشي على أساس اللي فيها، وان هي هامة جدا، وهي الأساس في فهم نصوص التوراة والشرائع والكلام ده كله. لكن هم ما بيعتبروش ان التلمود موحى به من الله ولا حاجة، لكن هي بالنسبة لهم من ضمن الكتب المقدسة والأساسية في فهم الدين والعقيدة. فيعني دي فكرة ان نشيل فكرة لما يجي يقول مسيحي ده كتاب مقدس، يبقى كتاب مقدس معناه ان انت بتحترم الكتاب ده وبتمشي على حسب اللي فيه، لكن مش معناه بالضرورة ان انت تقنعنا ان هو موحى به من الله وكده، مش لازم يعني. فهنا بيقول انا اضع امامكم الكتابات المدرجة في القانون، يعني قائمة الاسفار المقدسة والتي سلمت إلينا ومقبولة كإلهية، حتى إذا كان هناك شخص قد وقع في خطأ، في الخطأ يعني قبل أسفارا غير هذه الأسفار المدرجة في القانون، خلاص يلحق نفسه وينفض الكتب دي ويلتزم فقط بالكتب القانونية. إذا كان هناك شخص قد وقع في الخطأ يستطيع أن يدين الذين اقتدوا إلى الضلال، يعني يقول لهم يا أولاد الذين، لا ده البابا قال هي دي الكتب المقدسة. أصل خلي بالك برضو يدين الذين اقتدوا إلى الضلال، احنا قلنا فكرة ان يكون في أدلة أو براهين تثبت ان الكتاب ده بتطبيق قواعد معينة كتاب قانوني، ده مش موجود. فاهم قصدي؟ يعني احنا قلنا المسيحي ما بيمسكش الكتاب يقول الكتاب القانوني المفروض يكون كتبه واحد من الرسل، فانا اثبتت بالدليل والبرهان ان الكتاب ده كتبه واحد من الرسل، فلذلك انا اقبله ككتاب قانوني. ده مش موجود. امال ايه اللي موجود؟ ان هو بيقبل الكتاب وفي ذهنه ايمانا انه بينطبق عليه بعض الصفات، انه كتبه واحد من الرسل، ده اهم حاجة. فكون ان هو أثناسيوس يقول ان انا هضع لكم القانون فانت كده تقدر تدين اللي قادك للضلال، ده مش معناه ان انت خلاص بقى ما بين ايديك ادلة وبراهين تثبت ان الكتابات دي اللي في القانون هي بس اللي مقدسة والتانية أبوكريفة مزورة بالدليل والبرهان. لا، هو يقصد ان البابا اعلن وده سلطة روحية يعني، فانت كده ايه رايح النار او ضال يعني، لكن احنا اللي ماشيين بحسب اللي قاله البابا احنا صح. وذلك الثابت على النقاء، يعني اللي بيقبل نفس هذه القائمة القانونية يفرح مرة اخرى حيث انه قد تم تذكيره بهذه الامور، يعني قول يا فرحة قلبي ده انا طلعت صح زي ما البابا قال. طيب بدأ بقى يذكر قانون العهد القديم. هناك إذن العهد القديم 22 كتابا كعدد. أنا عاوز أفتح الجزء بتاع أوريجانوس، أهو أوريجانوس ده في صفحة 25 اللي هو اقتباس تاريخ الكنيسة، صفحة رقم 273 ل 276. عاوز بس أقارن هنا بيقول إيه. أثناسيوس بيقول العهد القديم 22 كتابا كعدد، طيب أوريجانوس بيقول إيه؟ يجب أن يقرر بأن الأصفار القانونية كما سلمها إلينا العبرانيون 22. حلو قوي. طيب وأثناسيوس بيقول إيه؟ لأنه كما سمعت من المسلم به أن هذا هو عدد الكتابات لدى العبرانيين. أوريجانوس بيقول وهي تتفق مع عدد حروفهم الهجائية. طيب ماشي، يعني هو بيقول الحروف الهجائية العبرية 22، هنا أثناسيوس بيقول عدد الكتابات عند العبرانيين 22. المهم هما الاثنين بيربطوهم باليهود العبرانيين، فهم ازاي مولانا؟ لان هو هنا بيقول 22 حرف، ده فين بالعبري، يعني هو واخد بكلام العبرانيين وبرضو أثناسيوس واخد بكلام العبرانيين. طب هل هم هيتفقوا ولا لا؟ ترتيب الكتابات واسماؤها كالآتي: التكوين، الخروج، اللاويين، العدد، التثنية. برضو أوريجانوس قايل نفس الكلام: تكوين، خروج، لاويين، عدد، تثنية. طيب وبعدين؟ بعد كده قايل يا أثناسيوس: يليهم يشوع بن نون، ثم القضاء، ثم راعوس. برضو أوريجانوس تقريبا ماشي بنفس الكلام: يشوع، القضاء، وراعوس. ممتاز جدا، رائع. طب وبعدين؟ أربعة أصفار للملوك: الأول والثاني كتاب واحد، والثالث والرابع كتاب واحد. طب وأوريجانوس؟ أوريجانوس قايل لك الملوك الأول والثاني في سفر واحد اسمه صموئيل، ممتاز، والملوك الثالث والرابع في سفر، لغاية كده هم ماشيين بالظبط بنفس الترتيب، بنفس العدد، بنفس التقسيم، كل حاجة زي الفل. طيب وبعدين؟ فاحنا قلنا قبل كده أربعة أصفار للملوك اللي هم صموئيل الأول والثاني، الملوك الأول والثاني بحسب ما هي موجودة في الفان دايك دلوقتي. معايا يا مولانا؟ تمام. طيب هنا بعدين بيقول إيه؟ سمع. طيب فهو هنا بقى بيقول أخبار الأيام. أثناسيوس بيقول أخبار الأيام الأول والثاني في كتاب واحد، وعزرا أيضا الأول والثاني في كتاب واحد. أوريجانوس باقي أخباره برضو بيقول أخبار الأيام الأول والثاني في سفر واحد، وبعدين برضو عزرا الأول والثاني في كتاب واحد اللي هو اسمه عزرا. لغاية دلوقتي ده زي الفل، ماشيين زي بعض بالظبط. طيب وبعدين بعد هذه الكتابات هناك المزامير، برضو أوريجانوس بعدين المزامير، ثم الأمثال، ثم الجامعة، ونشيد الإنشاد. أدي المزامير، الأمثال، والجامعة، ونشيد. برافو برافو، ممتاز. طيب وبعدين؟ ثم يتبعهم، أثناسيوس بيقول يتبعهم أيوب، ثم الأنبياء الاثنى عشر في كتاب واحد. طيب هنا بقى ترتيب الأصفار اختلف. أوريجانوس بيقول أن بعد نشيد الإنشاد في إشعياء وإرميا ودانيال وحزقيال وأيوب، وبعد كده بيقول في أستر. أستر ده بقى أثناسيوس ما بيذكروش. تمام. أستر اللي ذكره أوريجانوس ضمن الأصفار أثناسيوس ما بيذكروش. في بقى الأنبياء الاثني عشر دول 12 نبي أوريجانوس ما بيذكرهمش. واخدين بالكم؟ يعني اللي هم من اول اللي هو ملاخي وحبقوق وزكريا والناس دول اللي هم في اخر الاسفار الصغيره، ممكن نقرا اسميهم بسرعه كده. فين؟ اقرا. طيب العهد القديم، اللي هم من أول هوشع، يوئيل، عاموس، عوبيديا، يونان، ميخا، ناحوم، حبقوق، صفنيا، حجي، زكريا، ملاخي، دول 12 أثناسيوس بيذكرهم ضمنيا الأنبياء الاثنى عشر في كتاب واحد. كويس؟ أوريجانوس ما بيذكرهمش خالص. أوريجانوس ذكر إستر، أثناسيوس ما ذكرهمش. يعني أنا لو عملت جدول الخلاف ما بين أوريجانوس وأثناسيوس، إن أول خلاف الأنبياء الاثنى عشر، مفقودين عند أوريجانوس، يعني لو عملت جدول هيبقى العمود عند أوريجانوس فاضي عند أثناسيوس الأنبياء الاثني عشر في كتاب واحد، وبعدين عند أوريجانوس في إستر وصاد أثناسيوس فاضي ما ذكرش إستر. بعدين هنا أوريجانوس بيذكر بقى إشعيا إرميا، دول ذكرهم أوريجانوس، لكن بيذكر باروخ. باروخ دي مش موجودة عند أوريجانوس. أثناسيوس بيذكر باروخ مش موجود عند أوريجانوس. يبقى أول حاجة عاوز أكتب عشان الموضوع ده مهم، وده بيدمر حاجة اسمها التقليد الرسولي والآبائي والبدنجاني. ده كله كلام فاضي، كله ده ادعاءات، إن هما كل واحد فيهم بيدعي إن هو واخد من العبرانيين، والاثنين مختلفين عن بعض. فهو حاجة من الاثنين، يا إما دماغ العبرانيين اتغيرت مع الوقت، وده محتاج دراسة مكثفة، وأعتقد إن مش ده اللي حاصل. يعني أعتقد إن هو من بعد مجمع جمينة في 91 ميلادية في أواخر القرن الأول، العبرانيين استقروا على عهد قديم وخلص الموضوع بالنسبة لهم على كده، وبدأوا يهتموا بقضية توحيد النص. يعني هم خلاص حددوا الكتاب وبدأوا ينشغلوا بتحديد النص والموضوع النص المازوري وكده. فالمهم هنا أثناسيوس وهنا أوريجانوس. أثناسيوس أول حاجة عنده ال 12 أنبياء صغار، دول مش موجودين عند أوريجانوس. أثناسيوس عنده سفر باروخ، دي مش موجودة عند أوريجانوس. أوريجانوس عنده سفر إستر، مش موجودة عند أثناسيوس. طب وإيه كمان؟ ده حاجة حلوة خالص. وبعدين آدي أثناسيوس ذكر إشعية وإرميا والمراثي، كل الكلام ده ذكر أوريجانوس. أوريجانوس قال إيه؟ قال لك إشعية إرميا مع المراثي، بعدين في دانيال حسقيال أيوب إستر. هنا أثناسيوس بيذكر ثم إرميا مع المراثي والرسالة في كتاب واحد، بعد كده بعد ذلك حسقيال ودانيال. يبقى هو المفروض إيه؟ برضو حسقيال ودانيال دول ذكرهم أوريجانوس. يبقى الموضوع هم الأنبياء الكبار هم متفقين عليهم، لكن أثناسيوس بيزود باروخ من ضمن الأنبياء الكبار، ده مش موجود عند أوريجانوس. في بقى أوريجانوس بيقول وعلاوة على هذه يوجد سفر المكابيين، ده عند أوريجانوس بيقول بالمكابيين، لكن أثناسيوس ما ذكرش المكابيين ضمن أسفار العهد القديم. فهنا عندك المكابيين، دي مش موجودة عند أثناسيوس. رائع جدا، ممتاز. يبقى أربع نقاط خلاف: أثناسيوس عنده الأنبياء الصغار ال 12 وباروخ، دول مش موجودين عند أوريجانوس. أوريجانوس عنده إستر وسفري المكابيين، دول مش موجودين عند أثناسيوس. لاحظ إن احنا بنتكلم أوريجانوس ده مش من بلد تانية، ده برضو كان من آباء كنيسة الإسكندرية، وكان مدير المدرسة اللاهوتية في الإسكندرية. يعني المفروض إن أثناسيوس من خلفاء أوريجانوس، جه بعد منه في البلد، ومع ذلك هم مختلفين. ده بيوضح بالنسبة لي أنا أهم شيء، موضوع التقليد الآبائي، وإحنا تسلمنا الكلام ده من الآباء والكلام ده كله. إيه؟ أوريجانوس كان من آباء القرن الثالث، وأثناسيوس من جيل اللي بعده القرن الرابع. طيب ده ممتاز جدا. يبقى أول حاجة لازم ناخد بالنا منها، إن أولا أثناسيوس مختلف مع حاجتين في قانون العهد القديم. مختلف مع العهد القديم اللي في الفاندايك اللي ما بين إيدنا دلوقتي. ليه؟ لأن الفاندايك ما فيهوش باروخ، صح ولا لا؟ باروخ ده من ضمن الأسفار القانونية التانية، وده مرفوض عند البروتستانت، والفاندايك ترجمة بروتستانتية. وبعدين الفاندايك فيه سفر إستر وأثناسيوس ما ذكروش، يبقى أصلا أثناسيوس مختلف مع العهد القديم اللي بين إيدينا دلوقتي، ومختلف مع العهد القديم بتاع أوريجانوس اللي كان قبله. ده رائع جدا. خلي بالك هو هنا قال لك ايه، هكذا تم تشكيل العهد القديم، خلص كده الموضوع بالنسبه له. العهد القديم ما فيهوش كتب اكتر من كده. يوم جمعه ماشي ماشي، انا مش هكون موجود بس مش مشكله. هنا بدا بقى يتكلم اثناسيوس، بدا يتكلم على العهد الجديد. في العهد الجديد مع اثناسيوس انا مش هقارن مع اوريجانوس، هقارن مع اللي اقرب لاثناسيوس من اوريجانوس اللي هو يوسابيوس. يوسابيوس كان معاصر لاثناسيوس تمام، وكان حاضر مجمع نقيا وكتب عن مجمع نقيا وهكذا. قانون يوسابيوس ده احنا قريناه قبل كده من اول الاقتباسات خالص في الجزء بتاع تاريخ يوسابيوس، هتلاقوه في الصفحة رقم 22 اللي هو تاريخ الكنيسة صفحة رقم 127. أثناسيوس قال ايه؟ قال لك ومرة اخرى ليس مملا ان اتكلم عن كتابات العهد الجديد، هذه هي الاناجيل الاربعة. طبعا يوسابيوس ايضا ذكر الاناجيل الاربعة. أثناسيوس بيقول ايه؟ بحسب متى ومرقس ولوقا ويوحنا. ممتاز جدا. برضو يوسابيوس بيقول ايه؟ يوسابيوس بيقول الاناجيل الاربعة، ما فسرهمش بس هو اكيد كان برضو يقصد متى ومرقس ولوقا ويوحنا. طيب وبعد الاناجيل، بعد ذلك اعمال الرسل. برضو يوسابيوس بيذكر اعمال الرسل والرسائل التي تدعى كاثوليكية، يعني الرسائل العامة. هنا في ترتيب، خلاف في الترتيب ما بين يوسابيوس وأثناسيوس. ليه؟ لأن هو يوسابيوس بيذكر الأناجيل، بعد كده الأعمال، بعد كده رسائل بولس. شوية بس. بس لسه أكمل مع محمد البنا. طيب. فهنا يوسابيوس في خلاف ما بين الترتيب، ان يوسابيوس بيذكر الاناجيل، بعد كده الاعمال، بعد كده رسائل بولس، بعد كده الرسائل الكاثوليكية، بعد كده الرؤية. يعني ترتيب يوسابيوس موافق لترتيب العهد الجديد زي ما هو ما بين ايدينا دلوقتي. الاناجيل، الاعمال، رسائل بولس، رسائل الكاثوليكية، الرؤية. الرسائل الكاثوليكية اللي هم الرسائل العامة، رسالة يوحنا الأولى والثانية، رسالة بطرس، رسالة يعقوب ويهوذا، دول بيسموهم الرسائل الكاثوليكية أو الرسائل العامة. تمام؟ أي رسالة تانية غير بولس. طيب هنا خلي بالك بقى، لأن في خلاف في النقطة دي. أثناسيوس بيقول والرسائل التي تدعى كاثوليكية وبيفسرهم وهم سبعة. طب كانوا عند يوسابيوس كام؟ عند يوسابيوس كم كام؟ يوسابيوس كان عنده، ها محدش فاكر، كان عنده اثنين بس. هنا يوسابيوس بيقول ايه؟ بيقول بعد الاناجيل والاعمال ورسائل بولس يليها في الترتيب رسالة يوحنا الاولى وايضا رسالة بطرس، بعد ذلك رؤيا يوحنا. يعني هو ما بيقبلش من السبعة اتنين بس اللي بيقبله يوسابيوس، لكن أثناسيوس راح مزود عليه قد ايه؟ مزود عليه خمسة اللي هم ايه؟ يوحنا التانية والتالتة وبطرس التانية ويعقوب ويهوذا. دول يوسابيوس ما حطهمش من ضمن القانون. تمام؟ ممتاز جدا. يبقى هنا أثناسيوس بيقول الرسائل التي تدعى كاثوليكية هم سبعة: رسالة يعقوب، رسالتين لبطرس، ثلاثة ليوحنا، رسالة اليهود. ممتاز جدا. بالإضافة إلى ذلك هناك 14 رسالة لبولس. برضو يوسابيوس القيصري ذكر 14 رسالة لبولس. هنا بيقول الترتيب: روميا، كورينثوس، اثنين إلى أهل كورينثوس، واحدة لغلاطيا، واحدة لأفسس، واحدة لفيليبي، واحدة لكولوسي، ورسالتين لتسالونيكي، والتي للعبرانيين. خلي بالك دي مهمة. ليه؟ لأن أثناسيوس كده بيشير ضمنيا أن كاتب العبرانيين مين؟ تقتنطوا من المقارنة دي؟ ها؟ ما هو هنا بيقول بالإضافة إلى ذلك هناك 14 رسالة لبولس، وبعدين بيقوم قايل من ضمن الرسائل دي والتي للعبرانيين، يعني هو كده بيقول إيه؟ إن العبرانيين كتبها بولس. طيب، ومرة أخرى رسالتين لتيموثاوس وواحدة لتيتوس وأخيرا التي لفيلمون، وبجانبهم رؤيا يوحنا. يبقى هنا الفارق الرئيسي ما بين العهد الجديد اللي قاله أثناسيوس والعهد الجديد اللي قاله يوسابيوس اللي قبل منه 5 كتب، اللي هم بطرس الثانية، يوحنا الثانية والثالثة، ويعقوب ويهوذا. فعشان كده العهد الجديد عند يوسابيوس 22، لكن عند أثناسيوس 27، زي ما هو بين ايدينا دلوقتي. تمام، فمش ضروري اكتبها على السبوره، هي واضحه. هم الخمس رسائل اللي هم يوحنا الثانيه والثالثه، بطرس الثانيه، يعقوب ويهوذا. دول الخمسه الفرق ما بين أثناسيوس ويوسابيوس. أثناسيوس بيقبلهم، يوسابيوس ما ذكرهمش في من ضمن الاسفار القانونيه. هنا بقى أثناسيوس بيقول هذه ينابيع الخلاص، العطشان يرتوي من كلماتها الحية. في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية. In these alone is proclaimed the doctrine of godliness. يعني هو بيؤمن أن الكتب القانونية دي بس اللي يتاخد منها عقيدة. فهو هيجي بعد كده أثناسيوس يقول طب يعني المسيح ما يقراش غير الكتب القانونية؟ لا، في كتب تانية صالحة للقراءة، لكن الصالحة للقراءة دي تاخد منها ايه؟ تاخد منها تقوى، ورع، معاملة كويسة مع الناس، لكن ما تتعلمش منها العقائد. العقائد تتاخد فقط من الكتب المقدسة القانونية. فينا بيقول في هذه الكتابات وحدها أعلنت العقائد الإيمانية، لا تدعوا رجلا يضيف شيئا ولا أن يحذف شيئا، لأن بخصوص هذه الكتابات وضع الرب الخزي والعار على الصدوقيين وقال تضلون إذ لا تعرفون الكتب الكتابات المقدسة، ووبخ اليهود قائلا فتشوا الكتب المقدسة لأنها هي التي تشهد لي. طبعا ده كلام فاضي. ليه؟ خلي بالك هو بيقول، هقرأ الجملة تاني، بيقول لأن بخصوص هذه الكتابات وضع الرب الخزي والعار على الصدوقيين وقال تضلون إذ لا تعرفون الكتابات المقدسة. ده كلام فاضي. ليه؟ علشان الكتابات المقدسة دي ما كانتش موجودة على أيام المسيح، هو كان في عهد جديد أصلا. فهو لما يقول لك بخصوص هذه الكتابات، هذه الكتابات يعني قصدك عهد قديم وجديد، ما كانش لسه اصلا في عهد جديد. انت يعني في نوع من انواع الاستهبال، ان هنمشيها مجازا يقصد كتب العهد القديم، وهي دي اللي كانت موجوده على ايام المسيح. لكن ما ينفعش يقول لا دي الكتابات دي كلها اللي انا قايلها لكم دي المسيح كان عارفهم وقايل عليهم وراح قايل للصدوقين لا انتوا هتضلوا علشان انتوا مش عارفينها، ما كانتش لسه موجودة أصلا على أيام. طيب، ولكن من أجل زيادة في الدقة أود أن أضيف أيضا كتابات ضرورية. الكتابات الضرورية دي اللي هي يقصد بها كتابات صالحة للقراءة. فهو بيقسم الكتب كتب قانونية، كتب صالحة للقراءة، كتب أبوكريفا مزورة. الكتب القانونية دي اللي ياخد منها الإيمان. الكتب الضرورية أو الصالحة للقراءة دي هنا بيقول إيه؟ قد عينوها، ولكن الآباء قد عينوها من أجل أن تقرأ من قبل أولئك الذين انضموا إلينا حديثا والذين يرغبون في تعاليم من خلال كلمات تقية. يعني يتعلم تقوى، يتعلم إزاي يتعامل مع الناس، حاجات زي كده. هنا أثناسيوس بيشدد وبيقول هناك كتابات أخرى إلى جانب هذه الكتابات ولكنها ليست ضمن القانون بالتأكيد. النص الإنجليزي بيقول that there are other books. ماشي، سلام. بيقول that there are other books besides these not indeed يعني بالتأكيد مش نفي مؤكد not indeed included in the canon. اصل خلي بالك ده مهم ليه؟ لان احنا هنلاقيه بيذكر اصفار المفروض الارثوذكس والكاثوليك بيقبلوها ضمن القانون ولو كاصفار قانونية تانية، لكن هي من ضمن القانون. تمام؟ فهنا بيقول ايه؟ ولكن من اجل زيادة في الدقة اود ان اضيف ايضا كتابات ضرورية، هناك كتابات اخرى الى جانب هذه الكتابات ولكنها ليست ضمن القانون بالتأكيد، ولكن الاباء قد عينوها من اجل ان تقرأ من قبل اولئك الذين انضموا الينا حديثا والذين يرغبون في تعليم من خلال كلمات تقية. ايه بقى هي حكمة سليمان؟ ده كتاب قانوني عند الارثوذكس ولا لا؟ ولا عند الكاثوليك ولا لا؟ كتاب قانوني. أثناسيوس بيقول بالتأكيد ليس ضمن القانون. طب حكمة صراخ مفروض يكون قانوني ولا لا؟ مفروض يكون قانوني. أثناسيوس مش بيقبله. وأستر ويهوديت وتوبيا ده مفروض، كل دي مفروض تكون من ضمن قانون العهد القديم. أثناسيوس بيقول ان دي كتب ممكن تقراها لكنها بالتأكيد ليست ضمن القانون، يعني مش كتب قانونية موحى بها من الله. وفي وتلك التي تدعى تعليم الرسل اللي هي الديداخي والراعي اللي هو كتاب راعي هرماس. ولكن يا إخوتي كل ما ذكر في البداية ضمن القانون، وأما ما ذكر مؤخرا للقراءة فقط. بيأكد مرة تانية ان اللي انا ذكرتهم في الاول اللي هم بتوع العهد الجديد والعهد القديم هم بس اللي ضمن القانون، اللي انا لسه قايله لكم دلوقتي ده تقروه بس. هنا بيقول ولا يوجد في اي مكان ذكر لكتابات ابوكريفا. يعني ايه؟ يعني انا ما ذكرت لكمش اي كتاب يعتبر ابوكريفا. ده مهم جدا. ليه بقى؟ ان هو من ضمن الاسفار اللي ذكرهم تعليم الرسل وكتاب الراعي، يعني هو ما بيعتقدش ان الكتب دي ابوكريفا او مزورة. طب سؤال مهم جدا، هو ما بيعتقدش ان الكتب دي مزورة، مين اللي كتب الراعي؟ الراجل اللي اسمه هرماس. هرماس ده احنا قلنا عليه قبل كده انه ذكره بولس في احدى رسائله وكان من ضمن القديسين اللي بولس كان بيسلم عليهم. طب اشمعنى كتب بولس تبقى في القانون وكتاب راعي هرماس تبقى سيبك من ده كله، نفض للراعي. تعليم الرسل، انهي رسل؟ انهي رسل اللي هم مفروض رسل المسيح تلاميذه الاثناشر؟ ده ليه ما يكونش ضمن القانون مع اعتبار أثناسيوس ان ده مش ابوكريفا، يعني مش مزور، مش كتاب مزور؟ يعني هو بيعتقد ان فعلا اللي كتب تعليم الرسل هم الرسل، او على الاقل تحتوي على تعليمهم، ما هياش حاجات مؤلفة. طب ليه ده ما يبقاش كتاب قانوني؟ احنا ذكرنا قبل كده لما جينا نقرأ في كتاب تاريخ الكنيسة ان كان في ناس بتقبل راعي هرماس وكان في ناس بتقبل تعليم الرسل ده. انا انصح ان يعني لو في حد يقرأ بقى بعد كده الاقتباسات دي تاني في السريع ويعمل ملخصات. يعني اللي احنا ذكرنا اساميهم، يوسابيوس كتب قرنية بالنسبة له كذا، مش عارف مين كليمنس الاسكندري، مش عارف مين إيرناوس كذا كذا، وتبقى كملخص، او ممكن انا ابقى اضيفه فيما بعد على الملزمة، ده هيبقى مفيد. كل ده بيوضح ان الكتاب المقدس كأكبر بنية فيه اللي هو عدد الكتب عليه خلاف ما بين المسيحيين. يعني انا لما جيت قلت قبل كده بارت إيرمان بيقول الكتاب المقدس كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته، وأنه حصل تحريف على كل مستويات بنية الكتاب المقدس. أكبر بنية في الكتاب المقدس هي الكتاب سفر، وأصغر بنية هي الحرف. فالمفروض الكتاب المقدس مكون من عدد أصفار، كل سفر مكون من عدد إصحاحات، كل إصحاح مكون من عدد أعداد، كل عدد كلمات، كل كلمة حروف. من خلال واحنا بندرس كده حصل تحريف في اكبر بنية اللي هو عدد الكتب، ان بعض الاباء قبلوا بعض الاباء ما قبلوش، الترجمة السبعينية فيها 12 زيادة، العبري ما فيهوش، ده كل ده بيدل ان في مشكلة في اكبر بنية. بعد كده لما نيجي نتعلم في الترجمة السبعينية هنجد ان في بعض كتب الترجمة السبعينية فيها اصحاحات زيادة، تتمة سفر إستر وتتمة سفر دانيال، يعني بنية أخرى كبيرة تم التلاعب فيه أيضا. وبعدين الإصحاح عبارة عن مجموعة أعداد، هنيجي نقرأ قصة المرأة الزانية إضافة مجموعة أعداد، نهاية إنجيل مرقس إضافة مجموعة أعداد. طيب العدد مكون من مجموعة كلمات والكلمات مجموعة حروف، دي بقى يعني إحنا هنبقى نقرأ فيها عن الاقتباسات الخاصة بالتحريفات اللي عملها النساخ في آخر الملزمة. هنعرف إن من أول بنية الكتاب لغاية بنية الحرف حصل تحريف على كل الأوضاع. هنا عشان نختم بقى كلام أثناسيوس ونختم كلامنا النهاردة، هنا بيقول بيؤكد بيذكر حكمة سليمان، حكمة يشوع بن صراخ، أستر، يهودية طوبيا، كل دول أثناسيوس ما بيعتبرهمش من ضمن القانون. برضو أنا أشير مرة أخرى للتسجيل بتاع الأنبا بشوي اللي بيعلق فيه على الكلام ده، إن واحد بيقول له بيسأله أثناسيوس ما قبلش الأصفار القانونية التانية، فراح قال له يا عالم أثناسيوس قال الكلام ده ولا لأ أصلا، فهو بيشكك في الرسالة وفي نسبتها لأثناسيوس. ده الكلام ده إمتى؟ لما يكونش الكلام على مزاجه، لكن لما يجي أثناسيوس يقتبس نص معين هو عاوز يدور على أصلته، أو أثناسيوس بيشرح معتقد معين هو بيعتقد فيه، يقول لك ده أثناسيوس قال بابا الإسكندرية العشرون ومش عارف مين والكلام ده كله. طيب هنا بيقول لا يوجد في أي مكان ذكر لكتابات أبوكريفة. يعني إيه؟ يعني كل الكتابات اللي هو ذكرها دي سواء قانونية أو صالحة للقراءة دي مش كتابات مزورة. لكن الفرق بالنسبة له أن الكتب القانونية موحى بها من الله وهي وحدها التي تحتوي على العقائد الإلهية، والتانية الكتابات الصالحة للقراءة مش موحى بها من الله وما فيهاش عقائد لكن تقدر تتعلم منها كلمات تقية. طيب وبعدين بيقول بقى إيه؟ بيعلق على الكتابات الأبوكريفة بيديها تعريف، تلك الكتابات التي من اختراع الهراطقة. ده مفهوم كلمة أبوكريفة أو كتابات أبوكريفة عند أثناسيوس، لأن احنا قلنا إن الموضوع ده بقى يعني مفروض كلمة أبوكريفة في الأصل معناها كتابات مخفية، ويعني الترتيب ده بالنسبة لي مش منطقي. يعني أنا مش فاكر هل أنا قريت اقتباس بيقول إن جيروم هو أول واحد استخدم كلمة أبوكريفة. طيب بس أصلا أثناسيوس كان قبل جيروم، فإذا كان جيروم هو بيقول آسف أثناسيوس بيقول كلمة أبوكريفة وبيستخدمها هو قبل جيروم، موضوع ده يعني المعلومة دي محتاجة أدقق فيه. لكن المهم إن جيروم لما جه يستخدم كلمة أبوكريفة ما استخدمهاش بمعنى كتب مزورة، استخدمها بمعنى معناها اللغوي المخفية، يعني كتب أصولها العبري مخفية مش لاقينا. هنا أثناسيوس بيستخدم كلمة أبوكريفة بمعنى كتابات مزورة، كتابات التي من اختراع الهراطقة، التي يكتبوها عندما يشاءون، يضعون عليها الاستحسان، يعني يزبطوها ويخلوها الشخص اللي يقراها إليها حلوة يعني، ويدعون لها أزمنة معينة. يعني إيه؟ يعني يقول لك الكتاب ده اتكتب في القرن الأول، ده قديم جدا، رغم إن هو مفروض بحسب اعتقاد أثناسيوس دي كتب مزورة مستحدثة، فيستخدمونها ككتابات قديمة لذلك يستطيعون تضليل البسطاء. كويس أوي. يبقى الخلاصة خالص ونختم بكامنا محاضرة النهاردة، إن أثناسيوس اختلف مع أوريجانوس في العهد القديم، اختلف معاه إن هو بيقبل الأنبياء الصغار وده مش موجود عند أوريجانوس، بيقبل باروخ وده مش موجود عند أوريجانوس، وأوريجانوس بيقبل إستر وده مش موجود عند أثناسيوس، وأوريجانوس بيقبل المكابيين وده مش موجود عند أثناسيوس. وإن احنا بنقدر نستقرئ من خلال كلام أثناسيوس إن الكتب المقدسة مش بالضرورة تكون موحى بها من الله، لكن هو بيقبل الكتب القانونية كموحى بها من الله، وإن أثناسيوس بيختلف في قانون العهد الجديد مع يوسابيوس في الخمس أصفار في الرسائل الكاثوليكية اللي هم بطرس الثانية ويوحنا الثانية والثالثة ويعقوب ويهوذا. وطبعا في اختلاف في ترتيب الأصفار ما بين أثناسيوس ويوسابيوس، وزي ما هو ما بين إيدينا في العهد الجديد حاليا يوسابيوس بيتفق مع الترتيب اللي موجود ما بين إيدينا حاليا، لكن أثناسيوس ما بيتفقش. وبعدين أثناسيوس بيذكر كتابات صالحة للقراءة وبيأكد إن هي مش قانونية، من ضمنها الأصفار القانونية الثانية. طيب ممتاز جدا. وبعدين هو بيعرف كلمة أبوكريفا على إن أبوكريفا دي كتابات اختراها الهرطقة يعني كتب مزورة. وهو بيقبل بيقول ضمنيا إن كتاب راعي هرماس مش مزور وإن كتاب تعليم الرسل مش مزور. وإحنا بنتساءل طب هم ليه مش ضمن القانون؟ طيب إحنا كده يعني خلصنا موضوع قانون الكتاب المقدس. المرة الجاية هنبتدي ندخل في موضوع الوحي. وأنا أنصح إن يتفات تاني على الاقتباسات دي علشان خاطر تستجمع المعلومات تاني وتكتب ملخصات بخصوص الاقتباسات من أول تاريخ الكنيسة بتاع يوسابيوس القيصري وكده كشخص وأنهي أسفار قبله وشخص أنهي أسفار وهكذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.